إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة حاضرين وحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحبتي، لا بد من الترابط بين مؤسسات المجتمع في خدمة الدين وحفظ البلاد والعباد، فقضية الدين مسؤولية كل المؤسسات، ليس المساجد والدعوة والإرشاد والمحاكم والقطاعات الشرعية، بل كل مؤسسات البلاد من أميرها إلى أدنى مسؤول فيها، الكل مسؤول عن هذا الدين. فالدين أمانة استأمننا الله عليها، وسوف يسألنا عن هذا الأمر العظيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر العنوان أحبتي فجعت قلبي وأدميته، لكنني آثرت موضوعا آخر. فمواضيع الدين مرتبطة بعضها ببعض، حديثها وفقهها وعقيدتها وتاريخها وسيرتها، كل الدين مترابط لا ينفصل عن بعضه البعض. الواقع أحبتي التي تمر به أمة الإسلام اليوم يبشر بالخير، فالصحوة ولله الحمد ملأت أطناب الأرض هنا وهناك. بدأت قوة الإسلام تعود من جديد، أقصد باتباع المسلمين، أما قوة الدين فموجودة منذ أن أوحى الله إلى أهل الأرض بكتابه من السماء. بدأ المسلمون يستشعرون الخطر، بدأوا يوحدون الصفوف، بدأ شبابهم وشيبهم يرجعون إلى الله، والذي يتنقل بين بلاد المسلمين يمنة ويسرة يرى العودة العجيبة التي تشرح الصدر في كل بقاع بلاد المسلمين. فتمام الثقة أنهم لن يتآمروا على الضعيف، إنما سيتآمرون على القوي. واليوم الإسلام وأهل الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو، أنهم يمرون في مرحلة قوة لا يعلمها إلا الله، لكننا نريد أن نستغل هذه القوة في عز الدين وعز الإسلام والمسلمين. أردت من الموضوع الذي اخترته أن أرفع الهمم، فكثير هم الذين يثبطون. أردت من اختيار الموضوع أن أرد على المشككين الذين يقولون أن أمة الإسلام ليس عندها القدرة على مواجهة الآخرين. أردت أن أرد على هؤلاء الذين يقولون الأمة تحتاج إلى سنوات طوال حتى تواكب الركب. أقول لا، بل هي في مقدمة الركب في كل حين وفي كل زمان، مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الأحوال، لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعلون بعقيدتنا، أعلون باتباعنا، أعلون بوحدتنا، أعلون بتماسكنا، أعلون في كل شأن من شؤون الحياة. إن أصابتنا ضراء صبرنا فكان خيرا لنا، إن أصابتنا سراء شكرنا فكان خيرا لنا، فنحن على خير في كل حال من الأحوال، نحن على خير في كل حال من الأحوال. إن كثرت الذنوب والمعاصي فباب التوبة مفتوح والله غفار، إن كثرت المخالفات فالمؤمنون نصحة يتعاونون فيما بينهم البين، إن حاد أحد على الطريق ذكر بالله حتى يرجع إلى الصواب وإلى الصراط المستقيم. أردت من الموضوع أن أرفع الهمم مع بداية عام جديد، مع بداية عام هجري جديد. أردت أن أذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأبطال. ستعلم في نهاية الدرس أن أمتنا عندها قوة عجيبة، لو استغلت هذه القوة في نصرة الدين. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات الله وسلامه عليه بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفدون دينهم بكل غالي ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات إلا والإسلام قد ضرب أصنابه هنا وهناك. وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان وركنت الأمة للدعة والشهوات، ضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات، علموا أنهم لن يقهروا هذه الأمة بالمدفع والدبابة، فحاربوها باللهو والضياع، أشغلوها بالمعازف والألحان، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة إذا رفعت السلاح لا تقف قوة في الأرض أمامها. مع نهاية عام وبداية عام أردت أن أرفع الهمم، أردت أن أذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال لعلك من رسل محمد، قال نعم أنا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر به فأوثقه ثم قدمه فضرب عنقه، أمر به فأوثقه ثم قدمه فضرب عنقه، مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه. وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة، قتلوهم غدرا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء، لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين ليعلموا أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه 3000 من خيرة أصحابه، وعين 3 يتولون قيادة الجيش بالتناوب، زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك أن للإسلام رجال يدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين دفع الله عنكم وردتكم صالحين غانمين منتصرين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس قاتلهم الله من يهود ومنافقين، أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين. وهذه علتنا في كل زمان، الخطر يأتينا من الداخل ليس من الخارج، فعداوة الخارج معروفة، لكن إن قاتلك أبناء جلدتك وأنت لا تشعر. فحسدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. تخيل الموقف، 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، أيتها الغالية، إن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 200,000 يمثل أخطر مغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة العدو أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين النصر والشهادة فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من سيم الأبطال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال فأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الغدا، إما حياة تسر الصديق إما ممات يبيغ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال، قال يا قوم إن الذي تكرهون هو الذي خرجتم من أجله، إن الذي تكرهون هو الذي خرجتم من أجله، إما النصر وإما الشهادة. ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا وأعزنا الله به. والله، يقول عبد الله بن رواحة، والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا طرفان، ويوم أحد ما معنا إلا طرف واحد، فانطلقوا بنا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش واستاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا ربي فوق أكفنا، فارجو ثوابك مغنما وجوارا، في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان، فريق مسلم لا يتجاوز 3000 وأكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهدون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطويق 3000 وإبادتهم عن آخرهم. الأمر هين، لن يستغرق ذلك إلا ساعات. تأمل رعاك الله وتأمل بارك الله فيك يا جندية الإسلام، تأملوا في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة، يتكربلون بأحسن الدروع، يلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات، انحاز زيد رضي الله عنه بجيشه الصغير إلى قرية يقال لها مؤتة، عسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويق. فتحصن المسلمون في قرية مؤتة، وقام زيد بتعبئة الجيش الصغير وتقسيمه على أحسن حال. أخذ جيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، أخذت تتدفق في ذهو وخيلاء وغرور كأنها أمواج بحر متلاطم. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفجعة تثير الخوف والرعب وتزيغ منها العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضروا، عبر عن ذلك الموقف، عبر عن هذه الحقيقة المفجعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين يعني المسلمين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: شهدت ذلك فبرق بصري. فقال ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة ما لك، ما لك يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: لم تشهدنا ببدر، إننا لم نوصل بكثرة، إننا لم نوصل بكثرة. ولا لوم على أبي هريرة، تبسر أن يخاف ويذهب. لقد كان على كل جندي مسلم في ذلك اليوم أن يقاتل أمام 70 من جنود الكفار. لقد كان على الرجل أن يواجه 70 من الفريق المقابل. أسألكم بالله العظيم، أسألكم بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتل؟ أما كان بوسعهم أن يتراجعوا ويقولون موازين المعركة غير متوازنة؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية في التاريخ دون ما جدال. ففي القوانين والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش في ذلك اليوم ضربا من الانتحار تعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف. فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعوهم على أن يكون الثمن الجنة بهذه الروح؟ من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير ولا زالوا يثبتون في كل مكان. إنها مخاطرة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق، نصر ساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية. لكن الإيمان صنع عجب العجاب، الإيمان صنع عجب العجاب، وهذا ما نحتاجه اليوم. فالإيمان هو الدافع للشهادة والاستشهاد، الإيمان هو الدافع للبذل والإيثار والعطاء. الحياة لا قيمة لها إلا بالإيمان، ولا طعم للحياة إلا بالإيمان، والإيمان هو شعار هذه الحياة. لكن الإيمان صنع عجب العجاب، فتدققت كتائب الرومان بحديدها وفرسانها كأمواج البحر الهاجر، فصمد أمامه المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم حاسر من الدروع، بل أكثر الجيش المسلم القليل حاسر من الدروع. قل لي بالله العظيم، أي قوة كانت في قلوب أولئك الرجال؟ هم آبائي وأجدادي، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، جلس عمر في مجلس من المجالس فقال لمن معه تمنوا، فقال منهم: أتمنى لي أن لي من الذهب كذا وكذا أنفقها في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى أن كان لي من المال كذا وكذا أنفقها في سبيل الله. تتمنى أنت أيها الأمير؟ قال: تمنيت أن لي بمثل هذا المجلس قادة شجعانا مثل أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. تمنيت أنني عندي من هذا المسجد من هذا المكان كأمثال أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، عبرا أمة الإسلام. فليس عندنا ما تمنى الأمير. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبشار في سبيل الله يعكس المفاهيم، يطلب المقاييس، يكسر الأقلام. فكثرة العدد وقوة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر في أي حال من الأحوال. وإن لم يتوفر ذلك فليس معنى ذلك الهزيمة. فنحن لا نستمد النصر من العدة والعداد، إنما نستمد النصر من السماء. لكن لا بد من العدة والإعداد، لكن لا بد من العدة والإعداد. اسمع بارك الله فيك، إن الذي يسمع النصر حقيقة ويسمع الصمود الذي يقول دون الهزائم الماحقة هو الإيمان. نعم، الإيمان بالله تعالى وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوضاعة المسرقة، لا عقيدة ماركس ولينين المظلمة. استمرت المعركة أياما 7، كانوا يتوقعون أنها ساعة. لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والضراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤتة، بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم المعاقب، أتوا فيه بالعجائب، فطرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات. بل بدأت جموع الرومان مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة. رأوا الشرر والنار تتطاير من أعين الرجال، رأوا من عسكر المسلمين الهول، ورأوا عجب العجاب من التضحيات والإقدام. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتطويقهم، ما استطاعوا. إن أي عاقل، إن أي منصف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والبطولة والتضحية والفداء والإيمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم وهم 3000 محارب استمروا يقودون المعركة بصبر وشجاعة طوال 7 أيام، ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 7 أيام ما استطاع الجيش الروماني أن يلحق أي تقدم أو أي هزيمة في ذلك الجيش الصغير. إنه ثبات، عندما يذكر الثبات والشجاعة والإقدام عندما تصور الصور والبطولات. في أرض المعركة ثبت زيد القائد العام، ثم استشهد بعد أيام 6 أيام من القتال بعد أن مزقته رماح الرومان وهو مقبل كالأسد الطهور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على طرة له شقراء، والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان، ولكثرة الازدحام وشدة الالتحام نزل عن فرسه ثم عقرها حتى لا يخرج من أرض المعركة استعدادا للموت والشهادة في سبيل الله وقطعا لباب الهرب من أرض المعركة. فكان جعفر أول من عقر في الإسلام أثناء القتال، سابقة لا سبقه بها أحد. ترجل في أرض المعركة بعد أن أحاطت به الرومان من كل جهة وهو يقاتلهم قتالا شديدا، وراية الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعة في يده. وبينما هو كذلك تمكن أحد فرسان الرومان من قطع يد جعفر التي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فذة لا مثيل لها. فبعد أن فقد كلتين يديه وحفاظا على اللواء احتضنه إلى قدره بعضديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا تقع راية لا إله إلا الله. اسمع بارك الله فيك، رفعوها في أرض القتال والمعارك واليوم ترفع على المدرجات والملاعب شتان بين انتصاراتهم وبين انتصاراتنا اليوم. رغم استبسال جعفر وثباته فبقاء اللواء منصوبا ساعات وساعات في أرض القتال. انتهى ذلك الصمود، انتهى ذلك الصمود الرائع بأن سقط جعفر شهيدا بعد أن تناوته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء في إصرار وتصميم. وصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء والأبرار. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه، فأثابه الله جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم استمر القتال أشد براوة، وسارع عبد الله بن رواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء، فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة. فعاتب نفسه وخاطبها شعرا: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لكفرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في سنة. فنزل عن فرسه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل حتى قتل لاحقا بزميليه اللذين سبقاه إلى الشهادة. لحقهما وهو يردد: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما خذيتي. لقد عانى الرومان، عانى الرومان الأقوال من المسلمين، وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة رغم قلة العدد والعتاد. كان من قتل الرومان القائد العام لقوات العرب المتنصرة واسمه مالك بن راكلة، قتله قائد ميمنة المسلمين قطبة ابن قتادة العدري رضي الله عنه وأرضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون يقاومون يترون ويترون ويصفرون أعظم الصور في التضحية والثبات. غير أن مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد رجح كفة الرومان، وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين، وأخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط لواء الجيش أرضا، وبدأت تظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن ثابت بن أقرم أحد سرطان الأنصار أنقذ الموقف ورفع اللواء وطاح: يا معشر المسلمين، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش، فرشحوه فاعتذر وقال: ما أنا بفاعل. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل، فقدوا قادة الجيش، بدت علامات الفوضى والاضطراب، بدت علامات الهزيمة تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الأنظار إليه لإنقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والقائد المبصر خالد بن الوليد، الذي لم يمض على إسلامه ودخوله في الإسلام إلا 3 أشهر فقط. بعد إسلامه ودخوله في الإسلام ب3 أشهر حمل خالد راية التوحيد، فصاح ثابت بن أقرم: يا خالد بن الوليد، خذ اللواء، خذ اللواء يا أبا سليمان. فقال خالد: لا آخذه، أنت أحق به، لأنك أقدم إسلاما وأكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا أبا سليمان، والله ما أخذته إلا لك، فأنت أعلم مني بفنون القتال. فنادى ثابت بن أقرم في كبار الجيش: أترضون لخالد بن الوليد أميرا عليكم؟ قالوا: رضينا. فتولى خالد القيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي كان سيؤدي إلى إبادة الجيش إن لم يتدارك الأمر. حمل الراية خالد وأصبح قائدا عاما للجيش. هذه الأحداث تدور في أرض المعركة، فكيف كانت المدينة؟ وكيف كان حال الرجال والنساء هناك؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله، اسمعي يا جندية الإسلام. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة. أصبحت المعركة سلطة حية على الهواء إلى المدينة وحيا، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال بار عنيف. روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال: أخذ الراية زيد ثم قتل، ثم أخذها جعفر ثم قتل، ثم أخذها ابن رواحة ثم قتل، وعيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، ولقد رفعوا إلي في الجنة. ثم قال: أما الآن فلقد حمل الراية سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيف حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحيا من السماء. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة مباريات ومسلسلات حية على الهواء. فسبحان الله، فرق بين الأمس وبين اليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارق شجاع وبطل مغوار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد أثبت في ذلك اليوم أنه من أعظم قادة المعارك الذين عرفهم التاريخ، حين قاد أول معركة بعد إسلامه ب3 أشهر. اسمعوا ماذا صنع الرجال، فليسمع الأحباب ماذا صنع الأجداد، فليسمع الرجال ماذا صنع الأبطال. فعاد خالد للجيش تنظيمه الذي فقده بعد مقتل القادة الثلاثة، ثم أعاد للجيش ثقته بنفسه بعد أن شن به هجوما معاكسا على الرومان زلزل به صفوفهم، ثم وبمهارة فائقة تمكن بالانسحاب بالجيش الصغير انسحابا عظيما يعتبر في قاموس الخبراء العسكريين أعظم انتصار. ولهذا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول بعد أن نجح بإنقاذ ذلك الجيش الصغير، بل حقق الانتصار الذي خرج من أجله. كانت مهمة كانت صعبة، لكن الصعاب لا تقف أمام الرجال. كلمة مستحيل لا توجد إلا في قاموس العاجزين، والفشل أبسط الأشياء التي يستطيع أن يصنعها أي إنسان دون ما مجهود. مهمة خالد كانت من أصعب المهمات، لكن أبا سليمان رجل المواقف، ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحول ميزان المعركة لصالح المسلمين بعد أن رفع خالد الراية، فقال: ولقد حمل الراية سيف من سيوف الله، ولقد حمل الرطيف، ولقد فتح الله عليهم. نعم أحبتي، حمل الرطيف وبدأت تتطاير الرؤوس وتتقطع الأعضاء والأشياء، والدماء في كل بقعة تسيل كالأنهار. وروى البخاري عن خالد نفسه أنه قال: إن دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياط، وما سقط في يدي إلا صفيحة يمانية. عباد الله، يا أصحاب العقول، إن للطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. رأى خالد بخبرته وحنكته أن جيشه الصغير قد أبلى بلاء حسنا، وكبد العدو الخسائر في الأموال والأرواح، ولقنهم درسا لن ينسوه. علم أولئك أن بالمدينة رجال يدافعون عن أعراض المسلمين والمسلمات ويدافعون عن المقدسات، فكان لا بد من خطة لإخراج الجيش من أرض المعركة بأقل الخسائر. فقام خالد أثناء الليل باجتماع مع قادة الجيش، قام بتبديل كلي للميمنة والميسرة والقلب، فبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك أن يجعل الرومان يعتقدون أن جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للإيهام والتضليل، والحرب قد عادت. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال أيام 6 من القتال، فظنوا أن مددا قد جاء للمسلمين أثناء القتال، فألقى الله في قلوبهم الرعب. وبينما هم في دهشتهم أي الرومان، إذا بغبار يسد الأفق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في أرض مؤتة أصوات التهليل والتكبير، ثم انشق الغبار عن كتائب من الفرسان تتبع إحداهما الأخرى في تنسيق وإحكام، راكبة نحو المسلمين وحوافر خيلها وأصوات فرسانها تصم الآذان: الله أكبر الله أكبر. ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان، اهتز معسكر المسلمين المواجه للرومان في أرض المعركة للتهليل والتكبير: أسألكم بالله العظيم، أي قوة تقف أمام الله أكبر؟ أي قوة تستطيع الصمود أمام الله أكبر؟ لكن إذا خرج التكبير من القلوب اهتزت وتغيرت الموازين. قام خالد بكل ذلك بإحكام وتدبير، أيقن الرومان أن كل ما رأوه من تغيير شامل في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الكتائب التي أقبلت من خلف الجيش، إنما هو مدد كبير جاء من المدينة لمساندة الجيش المسلم ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. فدب الرعب في نفوسهم وساد الهرج والمرج، ولسان حالهم إذا كان 3000 قد فعلوا بنا الأباعين، فماذا أتى أن يفعلوا بنا بعد أن وصل إليهم المدد؟ على مدى أيام 6 أو 7 لم نستطع أن نحقق عليهم أي انتصار، فماذا عساهم أن يفعلوا بنا بعد هذا؟ فألقى الله في قلوبهم الرعب، وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلفاؤهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة، فاغتنمها فرصة وبدأ بالهجوم الكافح. والمسلمون يرددون: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة أبوابهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة أبوابهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمالت صفوف المسلمين على خطوط الرومان الأمامية فتملكهم الرعب واضطربت صفوفهم، فركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في الطبقات وهو يروي قصة انتصار خالد والمسلمين على الرومان بعد توليه القيادة، قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وطعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط. ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة، وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا. استمر خالد وجيشه يطاردون الرومان حتى أتقنوهم ونقلوهم درسا لن ينسوه، حتى يعلم أولئك المعتدون أن بالمدينة رجال يدافعون عن أعراض المسلمين والمسلمات. ثم اغتنم خالد فرصة ارتباك الجيوش الرومانية واضطرابها، فأصدر أوامره إلى قادة الفرس والكسائد في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه حينما وضعوا خطة الانسحاب ليلا. فأخذ الجيش يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وانضباط، وأسرف خالد على عملية الانسحاب، فكان يجول بفرسه بين الكسائد ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجندي والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف ولا اضطراب. تمت عملية الانسحاب كما أراد القائد خالد على أدق نظام ودون ما أي خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الذهول لما لقيه على أيدي المسلمين في الهجوم المضاد الكافح الذي قام به خالد بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة. بل أصر قادتهم أي الرومان إلى كافة الكسائد بأن لا يتعقب أحد من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن إذا ما تتبع الجيش المنسحب، وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكمائن ويحكمها مثل أولئك الرجال، فخافوا من تتبع المسلمين بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون أن يتعرض لأي خطر في الطريق. فكيف استقبلت المدينة الجيش ولقد وصلت إليهم الأخبار أن المسلمين قد فروا وانهدموا؟ فاستاء أهل المدينة لذلك، فما كاد خالد يصل بجيشه إلى ضواحي المدينة حتى قابلتهم مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش: يا فرار يا فرار، تفرون من الموت في سبيل الله، ويحشون في وجوه الجند والقادة التراب. أما النساء اسمعي بارك الله فيك، أما النساء فلم يفتحوا لأزواجهم الأبواب وأغلقوا دونهم قائلين لهم: لم لم تموتوا مع أصحابكم في أرض القتال؟ يقولون لأزواجهم وأبنائهم: لم لم تموتوا مع إخوانكم في أرض القتال؟ أما الأطفال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في أدقة المدينة بالتراب والحجارة قائلين: يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار التضحيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم، فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا: ليسوا بالفرار ولكنهم الفرار إن شاء الله. كيف وقد أنقذ خالد جيشه من فناء محقق بخطة عسكرية بارعة، وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وأذاقهم خزي وعار؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أنا أقول لك، بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة في الحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: إلى أين يا فرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار، هذا زمان العار، من طنجة إلى قندهار معتقل يعيش حالة احتضار. أمتنا ليس لها قرار، أمتنا ألعوبة باليمين واليسار، نرجو صلاح الدين ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار. لكن لا خيار من موتنا فوق صغار السيف حتى يصير الشوك جل نار. موقنون يا مستار بحرقة المشوار، فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار. هذه باعتذار، هذه باختصار كلمات اعتذار عن أمة إعدادها مليار ليس لها قرار. هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ هذه تضحياتهم، فما هي تضحياتنا؟ هذه بطولاتهم، فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار شيبهم وشبابهم، فما هي أخبار شيبنا وشبابنا؟ هذه أخبار نسائهم، فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم، فما هي أخبار نسائنا؟ ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طابت الدنيا بطونه. إذا شهد الوغى كانوا كماثا يدكون المعاقل والخصونا. وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا تاجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا. وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغة لخونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أدوب لذلك الماضي حنينا. أقول إن كانوا قد استطاعوا فنحن أيضا نستطيع، إن كانوا فعلوا نحن أيضا نستطيع أن نفعل، بشرط أن نسير على نفس الطريق. تلك الانتصارات ما كانت لتحقق إلا لأنهم ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات. ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ماذا صنعت بنا وبشبابنا الشاشات والقنوات؟ كم أفسدت، كم دمرت. أردت مع بداية العام ونهاية العام أن أذكر الأحفاد بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأبطال. أقول وأردد إن كانوا قد استطاعوا فنحن أيضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد. فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لن يتغير الواقع إلا إذا انتصرنا على أنفسنا أولا. أبشركم فانتصاراتنا قد ملأت آذانهم، لكنهم يحاولون بشتى الوسائل وبشتى الطرق ألا نسمع أخبار الانتصارات حتى لا ترتفع المعنويات. في أرض العراق فطر الرجال بطولات منذ أيام ماضية. ودعت مدينة من المدن القريبة، ودعت شبابا في قوافل الشهداء، ودعتهم بعد أن أبلوا غلاء حسنا في ذلك المكان. تقول أخت أحدهم رأيته في رؤية قبل أن ينطلق إلى أرض العزة والكرامة، رأيته في رؤية وبجانبه فتاة جميلة ما رأت عيني مثلها. كلما أردت أن أدقق النظر في وجهها انتفتت من حسنها وجمالها. لم أستطع أن أميز ذلك الحسن والجمال. رؤية بعد استشهاده، رؤية على باب الجنة، رؤية وهو يقف على باب الجنة ويدعو الناس إلى الدخول وبيده كمثرى من ذهب. صدقوا مع الله وصدق الله معهم. أعرف أحدهم تمام المعرفة، كان ممن يشهد معي الدرس في كل يوم ثلاثاء وجمعة. جاءني بعد صلاة المغرب يقول ادعوني فلقد هممت على مشروع عظيم. ظننت أنه سيقدم على الزواج، ظننت أنه سيقدم على وظيفة. ما دريت أنه يريد الزواج من حورية في الجنان. ما دريت أنه عقد العزم والنية على أن يعانق الحور في الجنان. مضى في طريقه وجاءتنا الأخبار أنه سطر عظم الصور وأسكن في العدو ولقنهم الدرس أن الخير في هذه الأمة خافي حتى تقوم الساعة. لقن الشباب الأعداء والكفار أنه لا زال للمسلمين رجال يذودون عن أعراضهم، يذودون عن مقدساتهم. سأسمعكم قصيدة سيقولها أحد الشباب أمامكم اليوم. قالها بعد أن ودع أصحابه هناك، قالها وهو يمني نفسه ويمني الآخرين. النسقي نحن وإياهم في جنات النعيم، سأدعكم تسمعونها منه، كتبها لي لكن بودي أن تسمعونها منه، فهي أعظم أثر وأعظم تأثيرا. ثم بارك الله فيك. سدت دروب الشعر وأطفئت أبوابه وبات قلبي بعد ذلك باكيا، لما حيل بيني وبين مناي قهرك عشت ذل القعود وبعت حياتي، بعتها لمليكها الذي لا يرتضي لعباده ذلا، ولبت أرضاها ليا وبتاه روحي في المعارك لا بيا تحول بيني وبين نفسي وروحي، أبتاه روحي في المعارك لا بيا أتحول بيني وبين نفسي وروحي، أبتاه جعفر في المنام مدانيا ويصيح بي ألا لحقت ركابيا، أبتاه نفسي لا تريد غوانيا ما لي وللدنيا وما لها ماليا، أبتاه نفسي لا تريد غوانيا مالي وللدنيا وما لها ماليا، أبتاه إني أرى في بغداد لا مهزن تروي لنا الآلام تواليا وتواليا، هناك يريدون لأعراضهم غدا وهنا إخوتي يتغدلون برسيا، هناك يريدون لأعراضهم غدا وهنا إخوتي يتغدلون برسيا، هناك يطلبون لدور مسدا وانا هنا اعاد ثانيه، ابتاه يأملون لاطفالهم امنا وانا تراجع الاهل عمليا، ابتاه اني ارى في بغدادنا مهجا تروي لنا الالام تواليا وتواليا، واذ نراه كالسيف الذي صار محطما لقيودها ومعتصماه كالسهم الذي صار محررا لهم وليا، أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمته وذا رب العزيز يكتب عهديا أن أظل في ساحل المعارك غاسيا أجود بنفسي كما أجود بروحيا، فإما أن أعود للوطن الحبيب درايتي، فإما أن أعود للوطن الحبيب براية رافعا رأسي والجنود ورائيا، أو أن أعود للوطن الحبيب ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي، أو أن أعود للوطن الحبيب ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي، شهادة ورب البيت فزت بها شهادة أقدر بها حوريتي بشفائها، أرتبك تحت ظل العرس كطلع أخضر فارتقب أبتاه ذاك مكانها. بارك الله فيك. لما قتل من قتل في يوم أحد رأى عبد الله بن جابر رضي الله عنه وأرضاه، رأى أنه يقتل في ليلة الناقة، فقال يا جابر أوصيك بأمك وأخواتك خيرا، ثم قال عبد الله بن جابر وطال وقتل كما قال، فرؤي المؤمن حق. بكى جابر على فقد أبيه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، قال يا جابر لا تبكي يا جابر، فوالذي نفسي بيده إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان وما كلم أحدا قبله، فقال تمنى يا عبدي، قال تمنى يا ربي أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك، أتمنى يا ربي أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك، قال تعالى إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أحل عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا، أرواحهم في حواصل طير معلقة بعرش الرحمن يغدون ويروحون في الجنان، دوجوا من الحور العين ما يشاءون، يطلع عليهم الرحمن في كل حين فيقول لهم ماذا تشتهون، يطلع عليهم ربهم من كل حين فيقول لهم ماذا تشتهون، يقولون نستهي أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك، نستهي أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك، قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. قالوا يا ربنا نريد أن نبلغ قومنا وأهلنا أننا لم نمت وأننا أحياء، نريد أن نبلغهم حتى لا يجهدوا بالجهاد والاجتهاد. فقال الله أنا أبلغهم عنكم، فقال الله أنا أبلغهم عنكم، فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل أحياء ليسوا بأموات لا زال الخير في هذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها شاء من شاء وأبى من أبى ليتمن الله هذا النور بعز عزيز أو بذل ذليل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون حينها سيعلم أهل الطابور الخامس أي منقلب ينقلبون سيعلم الذين يسعون في الأرض فسادا ويظنون أنهم مصلحون سيعلمون أي منقلب ينقلبون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. المطلوب المحافظة على الطاعات، المطلوب ترك الفواحش والمنكرات، والله ما أبعث الأمة إلا الذنوب والمعاصي، والله ما أبعث الأمة وجردها من سلاحها الذي لا تقهر به إلا الذنوب والمعاصي. إن تركناها وعدنا إلى رب الأرض والسماء يتحقق النصر بإذن الله. مهما بلغت قوتهم مهما بلغت طاقتهم فأي قوة تقف أمام الله أكبر. إن كان عندهم طائرات ومدافع ودبابات معنى جبريل وميكائيل يقاتلون في أرض المعركة، إن كان معهم طائرات ودبابات فعندنا جند من الله يقاتلون معنا. لو بسط جبريل جناحا من جناحيه لغطى مشرق الأرض ومغربها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لكن متى؟ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المصومين. فأي قوة تقف أمام هذا؟ حتى نكون فرسان بالنهار لابد أن نتعلم الفروسية في الليل، كما كانوا عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه على الخد أجراه وأس غاب إذا نادى الجهاد بهم خرجوا للموت يستجدون رؤياه. حتى ننتصر على أعدائنا لابد أن ننتصر على أنفسنا، حتى نقهر الأعداء لابد أن نربي الأبناء على مروهم لسبع واضربوهم لعشر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، السنن الربانية لا تتغير ولا تتبدل. إن تنصروا الله ينصركم، لئن شكرتم لأزيدنكم، اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فإن وصينا لله بالعهد وصى الله لنا بالوعد، وعد صادق وعهد سابق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذي يمر بالعالم الإسلامي اليوم سحابة صيف وستنقشع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصر من نصرهم، اللهم اقبل من قبلهم، اللهم صن اعراضهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفك اسرانا واسراهم يا رب العالمين. اللهم انهم قلة فكثرهم، اللهم انهم شياع فاطعمهم، اللهم انهم خائفون فأبلغهم، اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم. لا راد لفضلك، لا معقب لحكمك، منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الاحزاب، اهزم الاحزاب وزلزلهم. اللهم اهزم الاحزاب وزلزلهم. اللهم انا ندرأ بك في نعورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تدع لهم قوة في الارض الا اسقطتها، اللهم لا تدع لهم قوة في الارض الا دمرتها، ولا قوة في البحر الا اغرقتها، ولا قوة في السماء الا اسقطتها. اللهم اطلق الرعب في قلوبهم، وزلزل الارض تحت اقدامهم، ومكن الرجال من عقله، ومكن الرجال من اعناقهم يا رب العالمين. اللهم اخرجهم من بلاد المسلمين اذلة صاغرين، لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية. اللهم من عاونهم على المسلمين فاقسم ظهره واخرس لسانه وسل اركانه يا قوي يا عزيز يا مالك الملك يا جبار السماوات والاراضين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، تقيات نقيات صفيات. اللهم استخدمهن في طاعتك، واجعلهن مقاتلات في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.